زور السواء أيضا كله سراويل وغزال وقميص والبشت كله نعم يجب أن تكون فوق الكعب لا تنزل عن الكعب ولا ينبغي العقل يغتر بهؤلاء المساكين الذين تساهلوا في هذه الأمور فهذا منكر وإذا كان يفعله تكبرا وبطرا صار إثمه أكبر أعوذ بالله صارت مصيبة عظمى أما إذا فعله تساهلا وقلة مبالاة هو محرم ومنكر ولكنه أقل من يفعله تكبرا هو الغالب أن يجر ثيابه إنما يجرها تكبرا وتعارا في نفسه وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم بينما رجل من مضى قبلنا يمشي في بردين يختاله بردين فلا جرت نفسه خسف الله به الأرض هو سجد في هذا يوم القيامة ما سبت لون إذا لبس الثياب الجميلة وجعل يسحبها انتهى بكبر ورد بنفسه ويظن أنه ليس فقه أحد فهو في عجب وتكبر وشر فالواجب أن يحذر ذلك ويتوضأ لله ويحذر هذا المنكر فتكون ثيابه من نصف ساقه فأقل بين نصف الساق إلى كعب هذا محل الكلام ما قول سماحتكم فيما يقولونه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر عن طول كونه بأني يعني ثوبي